بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد لشيخ الإسلام العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله. قال: باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإذا كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزواجر والخطبتان سنة ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها، ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم، فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق، وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أحسنت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد أن أنهى المؤلف الكلام عن صلاة الجمعة، شرع في الكلام عن صلاة العيدين، قال: باب صلاة العيدين، ثم بين حكمها فقال: وهي فرض على الكفاية. وفرض الكفاية هو ما يفرض على المجموع ويقصد به قيام الفعل، فإن قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، وإن لم يقم به أحد من القادرين ممن توجه إليهم الخطاب فإنهم يأثمون جميعا. ولذلك يعني فرض الكفاية هو في معناه فرض، لكن ليس النظر فيه إلى الفاعل، وإنما النظر فيه إلى تحقق الفعل. وصلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك ينبغي أن تظهر فتقوم بها جماعة كافية. ويرى بعض العلماء أنها سنة مؤكدة، ويرى آخرون أنها فرض على الأعيان لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إليها. وطبعا أوسط الأقوال القول بأنها فرض على الكفاية. حتى من قال بأنها سنة مؤكدة قالوا: إذا تواطأ أهل بلد على تركها ألزموا بها، حتى أنهم يقاتلون على إقامتها، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة مثل الأذان والجماعة وغير ذلك. قال: إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائر. اعتبر العدد هنا الذي اعتبره قبلا في الجمعة، باعتبار أنها تشبه صلاة الجمعة من حيث أنها يجتمع لها الناس، وأن فيها خطبة وصلاة. قال: من أهل مصر، يعني المقصود أن المخاطبين بصلاة العيد هم أهل الأمصار، أهل البلدان، أهل القرى، وليس أهل البوادي كما الحال في صلاة الجمعة. قال: فإن قام بها هذا العدد سقط الإثم والمسؤولية عن الباقين، فإن لم يقم بها هذا العدد الكافي فإن كل من قدر من الرجال البالغين المقيمين في مصر، كلهم يأثمون ويتحملون مسؤولية تعطيل صلاة العيد. ثم شرع في بيان وقتها، قال: وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بقدر رمح، قيد رمح يعني قدر رمح، يعني ترتفع بمقدار ما يكون ارتفاعها عن الأرض ما يساوي يعني رمح، يعني يقدرون ب 12-14 دقيقة. والسنة فعلها في المصلى، يعني هنا ممكن أن تؤدى في المسجد، لكن الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل في المصلى. طبعا فعلها في المصلى، عادة المصلى فضاء مفتوح فهو أوسع، وأيضا يتحقق فيه شهود العيد ممن ليسوا من أهل الصلاة كالصبية والحيض من النساء، فالمرأة هنا تشهد الخير وتعتزل الصلاة، ولذلك فيه معنى هنا الظهور والاجتماع للعيد، فيه معنى هنا في جعله في المصلى. والمصلى كما قلنا فضاء مفتوح، عادة يكون أوسع للناس، ولذلك من السنة أن يذهب من طريق ويعود من آخر. قال: والسنة فعلها في المصلى وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، لأن في الأضحى الناس مستعجلة حتى تذبح ذبائحها، فيعجل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. ومن السنة أن لا يطعم الإنسان شيئا حتى يأكل من ذبيحته إذا رجع، فلذلك تعجل صلاة العيد في الأضحى، ولا يطيل الإمام في خطبته حتى لا يؤخر المصلين. ومن السنة تأخير الفطر أيضا، هذا لحكمة، أن تعرفون أن وقت صدقة الفطر إنما هو قبل الصلاة، فإذا أخرها تدارك من نسي الفطرة أو تأخر في إخراجها، تدارك في إخراجها في وقتها. أن الأصل هي تجب على المسلم إذا غابت الشمس من آخر أيام رمضان، فهذا كل وقت لها، ووقتها الأصلي وقت الفضيلة هو بعد صلاة الفجر، بين الفجر وصلاة العيد، لكن رخص للناس إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، وبعض العلماء زاد على ذلك، بل حتى إن بعض العلماء مثل الشافعي رحمه الله جوز أن يقدمها من أول رمضان. هذا يرجع حقيقة إلى مدى يسر وسهولة إخراج الصدقة. الإمام أحمد لأن هذه الصدقة لها وقت، فإنه جعل إخراجها في هذا الوقت أو قبله بيوم أو يومين. راح نتكلم إن شاء الله تعالى في الزكاة عن أحكام صدقة الفطر. فقال: وتعجيل الفطر وتأخير الفطر. قال: وأيضا من السنة المستحبة الإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. نقولنا الأضحى من السنة لا يأكل شيء حتى يرجع إلى بيته ويذبح ذبيحته ويأكل أول ما يأكل من ذبيحته. أما في الفطر فلأن هذا يوم فطر يحرم فيه الصيام طبعا، فيخالف فيه بينه وبين أيام رمضان بأن لا يخرج من بيته إلا بعد أن يطعم بعض التمرات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يأكل تمرات ثم يذهب إلى المصلى. هذا يفعل بعض الآن الشباب جزاهم الله خير، يجعلون في المصليات بعض التمر وبعض الماء لمن نسي حتى يفطر قبل الصلاة. قال: ويسن يعني فيهما في العيد في الأضحى والفطر كما يسن قبل كما ذكرنا في الجمعة أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، يعني أن يكون على أجمل صورة، فيغتسل الغسل الشرعي المعروف ويتنظف، يعني لا يغتسل بالصوريا وإنما يمعن في الاغتسال على صورة تتحقق بها النظافة، ويتجمل ويتطيب ويلبس أحسن الثياب. ومن السنة أن يلبس الجديد فإذا حلت الصلاة يعني إذا دخل وقتها يتقدم الإمام، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، لا يشرع في صلاة العيد الأذان ولا الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه في غير الصلوات الخمس والجمعة أنه أذن وأقام. نعم أثر عنه في بعض الصلوات أنه نادى الصلاة جامعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض الصلوات، لكن في صلاة العيد لم يؤثر، بل نص الراوي على ذلك أنه صلى بلا أذان ولا إقامة، ولذلك لا يشرع لها الأذان ولا تشرع لها الإقامة، وإنما يصلي الإنسان في الناس ثم يقوم فيهم خطيبا. قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام بعدها ست، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام يعني ست واحدة أو خمس بعدها. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة حذو من كبي كما يفعل في تكبيره للصلاة، ويحمد الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين، طبعا ورد هنا أنه يخطب خطبة العيد، والخطبة المقصود بها اسم جنس لما يتحقق به عادة، وهو الخطبتان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة خطبتين فيخطب كذلك في العيد خطبتين. قال ويراعي الوقت والظرف، فإذا كان فطرا يعني إذا كان العيد عيد فطر حثهم على الصدقة اللي هي طبعا صدقة الفطر، يؤكد عليهم طبعا المفروض أن صدقة الفطر انتهى وقتها، لكن بعض أهل العلم يرى مثل الحنابلة، احنا حنابلة الآن، أنها لا تسقط عن الإنسان بترك فعلها، بل يقضيها ويصير فعلها قضاء، يعني هي انشغلت بها الذمة فلو أخرها عن وقتها لا تسقط من ذمته، ولذلك هنا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، يعني يستطيع الإنسان أن يصلي العيد ثم ينصرف، فإن جلس فهو أفضل وإن انصرف فلا بأس عليه، وكذلك التكبيرات الزوائد في الصلاة، تكبيرة الإحرام هي الركن والباقي من السنن. ولا يتنفل قبل صلاة العيد، اختلفوا في العيد هل قبله نافلة، طبعا إذا صلى معشر الإخوان على السنة في المصلى فلا يسن له أن يتسنن أو يتنفل قبل صلاة العيد، بل يجلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى ويكبر حتى يأتي الإمام ويصلي بهم. أما إذا صلاها في المسجد فمن سنة المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، فما يصليه في المصلى أو ما يصليه عفوا في المسجد قبل صلاة العيد ليس سنة العيد القبلية، أن العيد ليس له سنة قبلية مثل ما الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما يصلي هنا تحية المسجد. قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد، وكذا لا يشرع التنفل بعدها، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العيد نافلة. قال ولا بعدها في موضعها، يعني حتى لا ترتبط بها، لكن له أن يذهب إلى بيته ويصلي الضحى مثلا، لأنه الوقت الآن وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال. ثم بين حكم المسبوق هل يصلي عيدا أو لا يصلي. قال من أدرك الإمام قبل سلامه، أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، يعني صلاها صلاة العيد، ومن فاتته فلا قضاء عليه، لا يجب عليه أن يقضيها. طيب ماذا يفعل؟ قال فإن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. يعني هذه المسألة مما يعني اختلف فيها أهل العلم في قضاء صلاة العيد، هل تقضى صلاة العيد؟ وهل إذا فاتت الجميع يستحب لهم أن يقيموها من اليوم الثاني؟ بهذا قال بعض أهل العلم أنه لو فات يوم العيد، يعني مثلا لم يستبن المسلمون أن اليوم يوم عيد إلا مثلا ظهرا، جاءهم الخبر الظهر ترى أن اليوم يوم عيد وله ليس برمضان، راح وقت صلاة العيد، لأن دخل الظهر خلاص وقت صلاة العيد من الضحى إلى ما قبل الزوال، فهنا قالوا سقطت الصلاة. بعضهم قال يصلونها من اليوم الآخر، وأيضا تكرار صلاة يوم العيد محل نظر، يعني الآن هذا يفعل في غير بلاد المسلمين أو في بلاد المسلمين التي تضيق فيها المساجد أن تسع كل المصلين، فتجدهم يصلون العيد مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، يعني الناس يصلون في الساعة مثلا السابعة والناس السبع ونص والناس الثمان والناس الثمان ونص، يعني يصلون أربع صلوات لأن المسجد لا يسع كل المصلين. رخص في هذا بعض أهل العلم وقالوا لا بأس به أن يصليه من يوم بعد ذلك أو تصلى أكثر من يوم، لكن طبعا لا يصليها نفس المصلون، وهذا طبعا توسيع على الناس. لكن ولذلك مثل ما ذكرنا أداءها في فضاء، يعني هذا حفل كفيل بأن يعني يجعل المكان أوسع بحيث يسع من يأتي إلى الصلاة. قال ويستحب التكبير في ليلتي العيد، العيدين، يعني من غروب شمس ليلة العيد. وهنا طبعا التكبير بعض تكبير مطلق وبعض مقيد، ولذلك قال ويكبر في الأضحى، هذا التكبير المقيد، عقيبة يعني عقب وخلف أو بعد الفرائض. قال في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريع. هذا طبعا التكبير اللي يسمونه التكبير المقيد، يعني المقيد بالصلاة. أما التكبير المطلق فهو أن يستغل وقته في أي وقت من أوقات النهار أو الليل بالتكبير، كان يكون في السوق ويكبر أو يكون في الطريق ويكبر، لا يتقيد بصلاة أو مكان. قال إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريع، لأن المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية، مشغول بالتلبية، بخلاف المقيم في خارج مكة غير الحاج يعني غير المحرم فإنه يكبر. ثم ذكر أيام التشريق هي الأيام الثلاثة في عيد الأضحى اللي بعد يوم النحر، طبعا هم يسموا هذه الأيام بأسماء غلبت عليها، يعني عندهم يوم التروية وهي يوم الثامن، وسمي بيوم التروية لأن العادة الناس هنا يتأهبون للمناسك فيتزودون ويشربون الماء ويروون دوابهم ويتزودون من، فسمي بيوم التروية. ويوم عرفة اللي هو يوم التاسع لأنهم يقفون في عرفة، ويوم النحر اللي هو يوم العاشر هو اليوم يوم الحج الأكبر، اليوم الذي يشرع فيه ذبح الذبائح. فهذا اليوم سمي بيوم النحر. ثم الأيام بعد يوم النحر هذه الثلاثة تسمى أيام التشريق، وسميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يجففونه ويضعونه في الشمس، لأن طبعا احنا عرفنا أنه تشرع في هذا الوقت الأضاحي فتذبح اللحوم. طيب راح يكون عندنا فائض من اللحوم، ماذا نفعل به؟ نقدده، نجففه، ما عندهم ثلاجات وفريزرات، فماذا يفعلون؟ يجففونه و يخزنون بهذه الطريقة بالتمليح والتجفيف حتى لا يفسد ويتلف يعني. فسميت هذه الأيام لكثرة اللحوم فيها وكثرة الأكل فيها بأيام التشريع. وهذه الأيام منع الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من الصوم فيها. لاحظوا لأنها أيام عيد من حيث المعنى في الجملة، وأيضا لأنها يعني في مصلحة هنا، اللحوم كثيرة وفائضة، فلو صام المسلمون هنا ربما يعني عطلوا مصلحة أكل هذه اللحوم. ثم رخص سبحانه وتعالى للعاجز عن الهدي، قال سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسب. بعدين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. رخص هنا صيام أيام التشريق، رخص لمن عليه جبران من صيام أن يصوم هذه الأيام، أما بعض الناس فإنهم لا يصومون أيام التشريق، وحتى نحن من غير الحجاج لا نصوم هذه الأيام، لأن نحن نذبح الأضاحي هنا وهي أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ملحقة بيوم العيد. قال: إلا المحرم فإنه يكبر صلاة الظهر. قال: وصفة التكبير هنا ذكر كيف يكبر الناس في العيد، فقال: صفة التكبير شفعا، يعني التكبير مثنى مرتين مرتين، قل الله أكبر الله أكبر، هذا الشفع، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وذكر بعض العلم أنه يذكرها في المرة الأولى ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن هذا أثبت اللي ذكره هنا المؤلف في الروايات التشفيع، أن يكبر مرتين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا هو التكبير، وقلنا بأن التكبير يكون مقيدا ويكون مطلقا، المقيد هو بعد أدبار الصلوات، والمطلق يكون في غير أوقات الصلوات. بهذا نكون خلصنا الصلوات صلاة كتاب الصلاة. تكلمنا من قبل عن صلاة الكسوف والكسوف، نعم، فيها يشرع القول الصلاة الجامعة. طيب، يكون بقي معنا كتاب الجنائز، لكن إن شاء الله تعالى ما أدري معنا نقرأ ولا خلينا الدرس القادم. طيب، توكع على كم نقرأ الجنائز. كتاب الجنائز: وإذا توقن موته أغمضت عيناه وشد لحاء وشد لحيا وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، فإذا أخذ في غسله سترت عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ثم يوضئها، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج على بطنه، يمر يده على بطنه يعني يعصر بطنه، نعم، يزدها عندك، نعم. فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، وإن لم ينقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع. فإن لم ينقي بثلاث يعني ما حصل النقاء،

وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. نعم طبعا هنا الكتاب كبير، لكن إن شاء الله تعالى نحاول أن نبين فقط بعض ما يحتاج إلى بيان. طبعا هنا قبل الجنازة عادة يذكر آداب زيارة المريض، فيزار ويذكر بالله سبحانه وتعالى ويذكر بأداء حقوقه ولا يشق عليه، ويغلب هنا جانب الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك إذا تيقن، إذا أخذ الله سبحانه وتعالى أمانته، فتوقن أنه مات. طبعا توقن موته أنه ما يستعجل في الحكم على وفاة الإنسان حتى تظهر علامات الموت. الآن طبعا الناس تستعين بالأطباء لتحكم بأن فلان ميت أو في غيبوبة أو في غير ذلك. فإذا تيقن أو توقن موته أغمضت عيناه، أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح يتبعها البصر، فإذا مات الإنسان فتغمض، من السنة أن تغمض عيناه وأن يشد الإحياء بشيء حتى لا يرتخي فمه، يعني هذا كرامة له حتى لا يكون في صورة مستبشعة. وجعل على بطنه شيء ثقيل، قال مرآة أو غيرها، يعني يقصد هنا أن يجعل على بطنه شيء فيه ثقل حتى لو كان في بطنه شيء فهو يخرج. فإذا أخذ في غسله أو أخذ في غسله، يعني ما عندنا فاعل هنا، فإذا أخذ في غسله سترت عورته، يعني الآن طبعا قبل هذا يجرد من ثيابه وتغطى عورته، وهنا يعصر بطنه عصرا رقيقا حتى يخرج ما بقي من الفضلات في بطنه. قال ثم يلف على يده خرقة، يعني الغاسل، فينجيه بها، يعني يغسل المخرجين منها السبيلين حتى يزيل أثر النجاسة. قال ثم بعد ذلك يوضئه، يعني وضوء للصلاة، يغسل مواطن الوضوء منها، ثم يغسل رأسه ولحييه بماء ولحيته بماء وسدر، رأسان مقصودنا شعر الرأس واللحية، قال بماء وسدر. ثم يعني طبعا هنا قاعد يتبع في صفة الغسل الكامل اللي مر معانا في الغسل المسنون، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، وله أن يقلبه إذا احتاج إلى تقليب برفق دون أن يضر به أو بعظامه، لأن كسر عظم الإنسان الميت ككسره حيا. ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، هذا هو السنة أقلها التثليث. قال يمر في كل مرة يده على بطنه حتى لو كان في بطنه شيء يخرج، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. القطن طبعا يستخدم في سد المنافذ، الفرجين والأنف والفم غير ذلك. قال وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حتى يعني يسد المخرج ولا يخرج منه ما يتأذى منه الناس عند حمله ودفنه، يعني هذا إمعان في الستر على الميت وكرامته. قال فإن خرج منه شيء غسله وسده بغط، ويعيد وضوءه، يعني يوضيه مرة أخرى، وإن لم ينقي بثلاث، يعني إذا ما كفت الغسلات الثلاث حس أنه يحتاج مزيد تغسيل، فإنه يزيد وترا إلى خمس أو سبع. بعد ذلك ينشفه، يعني يجفف بدنه بثوب، ويجعل الطيب في مغابنه، في المواطن التي تغيب عادة، المغابن من البدن إلى أماكن غير الظاهرة مثل تحت الأبطين وفي السرة، الأماكن اللي عليها ثنيات الجلد. قال يجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده كرامة لها. قال وإن طيبه كله، إن كان يملك من الطيب ما يطيب كل بدنه، كان حسنا. قال ويجمر أكفانه، يعني يبخر ويطيب الأكفان. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، هذا طبعا اختلفوا فيه، لو إنسان كان يعني يحتاج إلى أن يعني قصر في سنن الفطرة فاقتصر بعضهم على قص الشارب والأظفار، وبعضهم منع. وطبعا من منع هذا من باب أولى يمنع مثلا حلق عانتة أو نتف إبطاء أو غير ذلك. قال ولا يسرح شعره، يعني مخافة أن يتقطع بسبب أنه توفي وتسترخي بدنه. قال والمرأة يضفر شعرها 3 قرون، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللي غسلن بنته 3 قرون، ويسدل من ورائها، ثم يكفن يعني الميت في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، هي أثواب مقطوعة يدرج فيها إدراجا، يعني يدخل فيها وتطوى عليه. قال وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، طبعا حسب الحاجة. والمرأة تكفن في 5 أثواب، في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. طبعا المرأة لأن المطلوب في حقها الستر، فزاد عليها هنا 5، درع والقميص اللي هو الثوب يعني النفنوف نسميه الآن، والمقنعة اللي هي ما يلف به ويخمر الرأس تتقنع به، والإزار معروف ما يغطي الجزء الأسفل، واللفافتين يعني يلف عليها أيضا لفتين مثل ما فعل بالرجل. ثم ذكر من الذي يغسل الميت، فقال أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه من أوصى له بذلك وصيه، ثم يتدرج في قرابته من العصبات. قال ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. أما المرأة فالأولى بغسلها أمها ثم جدتها ثم الأقرب والأقرب من نسائها، يعني الرجل يغسل رجال والمرأة يغسلها نساء، هذا هو الأصل. قال إلا أن الأمير يقدم في الصلاة، لأنه قال أحق الناس بغسله والصلاة عليه، يعني كرامة له يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده، يعني يقدم على الأبي ومن بعده، يعني لا يقدم على الوصي، فالوصي يقدم حتى لو وجد الأمير، لأن هذا حق الميت وكرامته أن تنفذ وصيته. قال والصلاة عليه تكون بالتكبير، يكبر ويقرأ تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، أنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفيه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. طبعا زوجا خيرا من زوجه، هذا في الرجال عادة المرأة تكون مع زوجها في الجنة إلا إذا كان لها أزواج، فاختلف تكون للآخر منهما أو تخير بين أزواجها. وأفسح له في قبره ونور له فيه، ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبير، اختلف في رفع اليد، فلو فعله فهو حسن وإن لم يفعله فلا شيء عليه، روي الرفع عن ابن عمر. والواجب من ذلك التكبيرات، يعني الواجب مما ذكر في صفة الصلاة التكبيرات، طبعا الأولى ركن بها تنعقد الصلاة، والثانية تكبيرات واجبة في صفة الصلاة، والقراءة قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأدنى دعاء للميت، أن هذه أو هذا هو الغرض من الصلاة. قال والسلام، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، يعني من فاتته الصلاة على ميت وهو حريص على أن يصلي عليه له أن يصلي عليه إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. والصلاة على الغائب هنا جوزها البعض مطلقا، البعض جوزها في صورة إذا لم يكن هناك من يصلي على الميت في بلده، كما حدث مع أصحمة النجاشي لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم قد توفي فصلوا عليه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور يعني المصاب بالجدري أو المحترق، أو لكون المرأة بين الرجال في مانع هنا من التجريد من الثياب والتغسيل لحرمة الميت، وهو كون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء، فإنه ييمم، يكتفى بأن ييمم، إلا أنه استثناء فللزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه. هذه مسألة خلافية، وهذا الراجح اللي دل عليه الدليل، والقول بأنه انقطعت العلاقة بالوفاة هذا لا دليل عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك أم الولد، أم الولد طبعا هي الأمة اللي عندها ولد من سيدها تسمى أم ولد، وتكون حرة بعد وفاته مع سيدها. قال والشهيد إذا مات في المعركة، هذا بيان استثناء من لا يجري عليه الغسل أيضا. قال الشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه كرامة له، كأن فضل عظيم لا يحتاج إلى شفاعة بل هو يشفع، وينحى عنه الحديد والجلود يعني الأشياء التي قد تضر تثقل أو تضر ببقاء بدنه، فهذه ترفع عنه ويبقى في ثيابه، يزمل في ثيابه، تلف عليه ثيابه، وإن كفن بغيرها فلا بأس، إن احتاج إلى تكفين بغيرها كانت ثيابه مقطعة أو غير ذلك، لكنه لا يغسل ولا يجرد من ثيابه ولا يصلى عليه. والمحرم إذا مات في إحرامه يغسل بماء وستر ولا يلبس مخيطا احتراما لإحرامه، لأنه يبعث ملبيا، ولا يقرب أيضا طيبا يعني لأنه محرم، ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. ويستحب دفن الميت في لحد، التلحيد هو جعل حفرة جانبية في النبي صلى الله عليه وسلم، أن عندنا طريقتين في الدفن، إما أن تحفر حفرة رأسية فقط، أو أن تحفر حفرة رأسية ويجعل حفرة جانبية، وهذا ما يسمى باللحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا. فالتلحيد هنا من السنة، حتى طبعا يحافظ على قدر الميت إذا استطعنا، طبعا إذا كانت الأرض رخوة لا يمكن التلحيد فيها يسقط هذا التلحيد. قال ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن، اللي هو الآن يوضع من طابوق، هذا كان يصنع من اللبن، الآن طبعا اسمنت. هذا الإشكالية هنا ما سيأتي، أنه لا يستحبون أي شيء أصابته النار أن يدخل في القبر، هذا الآن الطابوق كله مصنوع بالنار. قال وينصب عليه اللبن، اللبن كانوا يسوونه باليد كما تعرفون، طين مع ماء ثم يجعلونه هكذا مثل الطوب ويضعونه، وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا. الآجر هو نوع من الصخر اللي يصنع ويطبخ بالنار، مثل الآن أكثر الطابوق اللي عندنا، طابوق الجيري والإسمنتي والرملي، كل هذا مصنوع بالنار الآن. ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه. طبعا التعزية نوع من المواساة والتخفيف عن أهل الميت، وهنا يستحب أن ينظر في حالهم وحاجتهم ويطبخ لهم الطعام. أما ما يفعله الناس الآن من التكاليف الاجتماعية لتثقل كاهل من توفي قريبهم، فهذا طبعا لا شك أنه عكس السنة. السنة أن يواسون من قبل الناس وليس أن يطعمونهم الناس. ويستحب تعزية أهل الميت. قال والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، يعني هنا لا بأس بالبكاء، لأن البكاء هنا يعني أمر إنساني. النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لما قيل فيه، قال إنها رحمة، يعني لا نقول إلا ما يرضي الرب. وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالبكاء هنا غير مكروه إذا لم يكن معه ندم، يعني ما كان يومك، ولا ذكر محاسن الميت، ولا ذكر أشياء على عادة الجاهليين، فهذا لا يجوز، لأن الإنسان لا يموت إلا في يومه وقضاءه، ولا ينوح نياحة بصوت عالي، فهذا أيضا لا يشرع. قال: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية، آمين. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. رأي جماهير أهل العلم في أنه لا بأس بتثويب العمل الصالح، وإن كان الأفضل في هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لكن جوزوا هنا أن يثوب العمل الصالح للميت يرجو نواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، وأن يلطف بكم وبنا، وأن يلهمنا رشدنا، ويقينا شرور أنفسنا. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.